أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا بالعمرة إلى الحج فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم عشرة كاملة فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله أن الله شديد وتزودوا فإن خير الزاد التقوى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب Ah! وإن كنتم